قال رب فأنظرني الله عليك يا محمد. يا عم يا سيدي يا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله الله محمد يا عم يا سيدي. Yeah. قوة إلا بالله. لكل باب منهم جزء مقصور. إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين. الله عظم عم الشيخ عوض محمد. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل يا راجل يا راجل. بطل جنات وعيون ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض، وعاوز مرة بس في شكاية بنفس النظام ده، مش آخر مرة يا عم الشيخ عوض. ربنا يديك الصحة يا عم الشيخ عوض، بطل بطل. هو حر بعد كده. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين، ونفعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الله القراءة من الشيخ عوض. نعم يا محمد، نعم. الله أكبر، مدد مدد يا أولياء الله الصالحين.